بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام حول التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا وإثباتا، فإن الإطلاق يقابل التقييد. فإذا قال المولى مثلا أعتق رقبتان فهذا مطلق، وإذا قال أعتق رقبة مؤمنة فهذا مقيد، وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق الأفرادي، يعني أي رقبة، أو أيضا يعبر عنه إطلاق بدلي، مثل لما يقول لك راجع طبيبا، أي طبيب، غير لما يقول لا تكذب، هاي يسموه إطلاق شمولي، يعني أي كذبة بعد ممنوعة. فالإطلاق يقابل التقييد، وهذا الإطلاق تارة يكون أفراديا كما مثلنا أعتق رقبة، وتارة يكون الإطلاق أحواليا كما لو قال أكرم زيدا، مطلق غير مشروط غير مقيد. أما إذا قال أكرم زيدا إن سلم عليك فمقيد، أنه وجوب الإكرام مقيد بالسلام إذا سلم عليك. الإطلاق يقابل التقييد ثبوتا وإثباتا. والمراد من عالم الثبوت هو عالم اللحاظ، عالم الواقع، فإن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ والثبوت تارة، فالتقييد يكون بمعنى لحاظ القيد، التقييد لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد، فهو أمر عدمي، الإطلاق أمر عدمي كما عبر السيد رحمه الله في الحلقة الثانية والثالثة، قال والإطلاق بمعنى عدمي لحاظ القيد، أمر عدمي. ومثل هذه العبارة نقلناها عن السيد البروجردي رحمه الله في الدرس الأول من هذه الدروس حول الإطلاق واسم الجنس، حينما تكلمنا عن معنى الإطلاق والتقييد. الإطلاق أمر عدمي، هذا الإطلاق في عالم الثبوت في عالم اللحاظ، فمن هنا جاء البحث عن اعتبارات الماهية في الذهن. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات، والتقييد هنا في مقام الإثبات في عالم الدلالة في عالم الكشف اللي هو الإثبات، يكون من توابع مقدمات الحكمة، فالتقييد إثباتا في عالم الدلالة والإثبات بمعنى الإتيان في الدليل، الدليل يكون كاشف بعد بما يدل على القيد، بينما الإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد. من وين نستفيد هذا الإطلاق الإثباتي؟ من مقدمات الحكمة، من قرينة الحكمة، من ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص خطابه. فالإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي، فهما متقابلان ثبوتا وإثباتا. نرجع من جديد ونسأل ما هو الإطلاق؟ فيجيبنا السيد رحمه الله بأن الإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. لما يقول رقبة إنسان، ما هو التقييد؟ قال هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، رقبة مؤمنة لكن بلا مجازية في الاستعمال، وإنما على طريق التعدد الدال والمدلول، باعتبار أن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المقيدة بالإطلاق ليكون الإطلاق مدلولا وضعيا وجزءا ذاتيا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. الآن كلامنا في الإطلاق والتقييد الثبوتي، تقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا. على ضوء هذا التعريف يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل التناقض، لأن الإطلاق عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد، بينما التقييد هو شنو؟ لحاظ القيد. هذا على تفسير السيد المصنف رحمه الله. ومن هنا قلنا في درس الأمس أنه لماذا وجدت أقوال ثلاثة في التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا. هذا البحث ما متعرض له في الكفاية المحقق الخراسان، يعتبر خطوة إلى الأمام. لماذا ظهرت أقوال ثلاثة في المسألة؟ يجيك سؤال في الامتحان، ما هو منشأ هذه الأقوال الثلاثة حول التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا؟ فالجواب أنه على ضوء المبنى، مسألة مبنائية لأجل الاختلاف في تفسير معنى الإطلاق ثبوتا، لا لأجل الاختلاف في معنى التقييد، وإنما لأجل الاختلاف في معنى الإطلاق. فهل الإطلاق أمر عدمي كما هو مختار السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة وكذا في الحلقة الثانية وفي تقريرات البحث، أم الإطلاق أمر وجودي كما هو مختار أستاذه السيد الخوئي رحمه الله؟ التفت، فنشأت أقوال ثلاثة في هذه المسألة باعتبار الاختلاف في تفسير الإطلاق، ما معنى الإطلاق، لا لأجل الاختلاف في معنى التقييد. التفت لهاي. فإذا فسرنا الإطلاق بمعنى عدمي لحاظ القيد صار أمرا عدميا، والتقييد هو لحاظ القيد، وصار التقابل بينهما أي بين المطلق والمقيد، بين الإطلاق والتقييد من قبيل شنو؟ تناقض، من قبيل تقابل التناقض، يعني السلب والإيجاب. طبعا وإذا استحال أحدهما ترتب ثمرة كان الآخر ضروريا، لأنه لا واسطة بين السلب والإيجاب، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا قلنا بأن الإطلاق أمر وجودي فحينئذ شنو يصير؟ لحاظ عدم القيد، مش عدم لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد ثبوتا في عالم الثبوت. هذا هو مختار السيد الخوي. والقول الثالث هو من قبيل تقابل الملكة والعدم، عدم لحاظ القيد لكن شنو فيما من شأنه أن يقيد أو في المورد القابل للتقييد فهذا هو مختار المحقق النائيني. درسنا يبدأ من الآن، يعني كانت مراجعة لمهمات هذا البحث. أي هذه الأقوال الثلاثة هو الصحيح؟ قال السيد رحمه الله: والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل شنو؟ تقابل التناقض، السلب والإيجاب. وقال رحمه الله في تقرات البحث في المجلد الثالث صفحة 410 من تقرات السيد محمود الهاشم الشاهرودي، قال: بقي أن نشير في خاتمة البحث إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، أي بحسب عالم اللحاظ، وأنه من أي أقسام التقابل. وأما التقابل الإثباتي بينهما أي بحسب عالم الدلالة، فهو من توابع بحث مقدمات الحكمة. بينت أنا هذا المطلب قبل دقائق معدودة. الآن ما هو القول الصحيح في المسألة؟ هل التقابل هو تقابل تناقض كما هو مختار السيد والمعروف عن المحقق أغا ضياء العراقي أيضا، أغا ضياء الدين العراقي من المحققين الثلاثة، أم الملك والعدم محقق النائيني، أم التضاد السيد الخوئي؟ والصحيح هو القول الثالث يعني تناقض دون الأولين، يعني لا التضاد ولا الملك والعدم. لماذا؟ قال: وذلك لأن الإطلاق، لاحظ الآن الجواب الصحيح أو المبنى الصحيح في المسألة مبتني على شنو؟ على تفسير معنى الإطلاق، هل هو أمر وجودي أم أمر عدمي، هل هو عدم لحاظ القيد أم لحاظ عدم القيد. هذا المطلب بين في الكفاية، لأن بعضهم يعني يقلل من شأن الحلقة الثالثة، يعني هذا لعدم الاطلاع، الناس أعداء ما جهلوا. هذا البحث خطوة إلى الأمام بالنسبة للكفاية، بل يعد هو بحث خارج مصغر. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، إذن تناقض، سلب إيجاب، نقيضين. وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي هو شنو البحث الخارج غير مناقشة آراء النائيني والسيد الخوئي والمحققين الثلاثة. وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، أو قل بعبارة أخرى إذا حبيت، صلاحية المفهوم وقابلية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. لاحظ على جميع الأفراد، هذا مرتبط بالطبيعة، لأنه مثل أعتق رقبة يصير إطلاق أفرادي، يعني أي فرد من أفراد هذه الطبيعة، حينما يأمر المولى عبده يقول له: إذا ظاهرت، ما يقول أنت علي كظهر أمي مثلا، والذين يظاهرون، إذا ظاهرت فأعتق رقبة، يتحقق الامتثال بإيجاد فرد من أفراد هذه الطبيعة. فالإطلاق هنا شنو؟ إما نقول قابلية الانطباق أو صلاحية الانطباق في المفهوم، أو كما عبر هنا نريد به الإطلاق الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. زين، هذه الخصوصية أو هذه القابلية هم شرح وتطبيق في آن معا حتى نمشي عبارة الكتاب. كلامنا وين؟ في عالم الثبوت، ثبوتان. هذه الخصوصية يكفي فيها، لاحظ، مجرد عدم القيد، مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، قابلية الانطباق أو خصوصية التي تقتضي صلاحية قابلية الانطباق في المفهوم. يكفي في هذه الخصوصية، يكفي في الإطلاق بعبارة أخرى، مجرد، يعني صرف، مجرد عدم اللحاظ، مجرد عدم لحاظ القيد الذي هو نقيض للتقييد. وبعبارة أخرى للتوضيح نقول، هم خارج كتاب، الصلاحية في المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، أو قابلية، نعبر قابلية وصلاحية، الصلاحية في المفهوم والقابلية للانطباق على جميع الأفراد، هذه الصلاحية، النقطة هنا، لا تتوقف على لحاظ عدم القيد. إذن هذا الآن صار بيان فساد مبنى السيد الخوي رحمه الله. الصلاحية والقابلية للانطباق لا تتوقف على لحاظ، لا تتوقف على لحاظ عدم القيد، بل يكفي في هذه الصلاحية والقابلية للانطباق على جميع الأفراد، ماذا يكفي؟ يكفي مجرد عدم اللحاظ، مو أنه لحاظ عدم القيد، بل مجرد عدم اللحاظ، هذا كاف في صلاحية المفهوم للانطباق على أفراده جميعا. إذا صار بحث خارج هذا يناقش السيد الخوي. نعود إلى عبارة الكتاب، لأن هنا بيت القصيد في هذه العبارة، وهذه الخصوصية، أي خصوصية؟ الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم للانطباق على جميع أفراده. رقبة إنسان يصدق على جميع أفراده في الخارج، هذه الخصوصية، وقاعد يناقش السيد خوي الآن تعريض، يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، عبارة طويلة، يكفي فيها مجرد عدم اللحاظ، عدم لحاظ القيد، مش لحاظ عدم القيد انه يلاحظ عدم القيد، لا، لا يلاحظ عدم لحاظ، امر عدمي، مش لحاظ عدم القيد. لماذا؟ لان كل مفهوم له قابلية ذاتية، حط عليها خط، للانطباق، ذاتية، قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم. فالصلاحية والقابلية للانطباق ذاتية، مهمة هاي العبارة، هاي اللفظة، ذاتية في المفهوم. نضيف إلى كلام السيد، بلا حاجة إلى اللحاظ، بلا حاجة إلى اللحاظ، هو نفس هذا المفهوم فيه قابلية ذاتية للانطباق، عاد لاحظناه أو لم، بلا حاجة، هي مهمة ترى، بلا حاجة إلى هذا اللحاظ، أو بلا حاجة شنو إلى لحاظ عدم القيد أو غير ذلك. فمجرد عدم اللحاظ، من خارج الكتاب هاي العبارات، فمجرد عدم اللحاظ كاف لثبوت هذه القابلية والصلاحية مجرد عدم اللحاظ، يعني نفس عدم اللحاظ كافي. وهذه القابلية تجعل المفهوم، عبارة الكتاب الآن، تجعله أي المفهوم اللي في قابلية ذاتية للانطباق على أفراده. يعني شنو في قابلية ذاتية بعد؟ يعني من دون حاجة إلى اللحاظ، من يحتاج هاي لحاظ ما لحاظ. وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده، إما شموليا، هل يقولوا الشمولية يعني أنظمة الشمولية تقصد الاستبدادية، شموليا يقصد استغراقيا، لما يقول لك مثلا أكرم كل عالم، فما يصير بعدك هين واحد من العلماء، هذا اطلاق شمولي استغراقي استيعابي، على عبارات صاحب كبير احيانا استيعابي عبره. زين، وراح يجينا ان شاء الله كيف احنا استفدنا الطلب الوجوبي من صيغة افعل، واستفدنا شنو تحريم من صيغة لا تفعل. الهيئة موضوعة للنسبة الإرسالية الطلبية في الأوامر، وللنسبة الزجرية في النواهي. من أين استفدنا الوجوب؟ تتذكروا التقريبات الثلاثة، الوضع اللغوي المنسوب إلى المشهور وعليه صاحب الكفاية والمعالم القوانين، بحكم العاقل وليس مدلولا لله محقق النائيني، السيد الشهيد التقريب المختار أنه قال بالإطلاق، بس قلنا هي دلالة إطلاقية إثباتية أن ما تكلم به فهو مراد له جدا، سد باب العدم، ترخيص عدم الترك لولا. فراح يمر علينا إن شاء الله في البحث القادم أنه ما الفرق بين الإطلاق في الأمر والنهي. لما يقول لا تكذب نهي صلى الله، هذا هني الإطلاق شمولي أم بدلي؟ هذا الإطلاق شمولي، يعني بعد استغراق يعني استيعاب، يعني ولا كذب ما يريد ولا كذبة بعد. أما لما يقول قلد مثلا مجتهدا، لما يطرحه في ولاية الفقيه، ترى هذا البحث مهم، أكو نظرية وإن كان خارج شوية لكنها بالمناسبة مفيدة، يعني كمثال تطبيقي للإطلاق البدلي أو العموم البدلي. هم أكو نظرية ولاية الفقيه الواحد وحدة القيادة، أكو نظرية شورى الفقهاء أو ولاية الفقهاء، واحد يستدل أنه يقول على نظر مثلا شورى الفقهاء الرواية وهي مكاتبة إسحاق بن عمار بعد تمامية السند كما لا يبعد ذلك، حيث نطمئن بصدور هذا التوقيع عن الناحة المقدسة بحساب الاحتمالات وكذا، السيد شهيد متعرض وتلامذته متعرضين للسند الآن في الدلالة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة، على الأرواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، رواة يعني الفقهاء العدول. هذا إطلاق أو عموم بدلي أم شمولي؟ هذا بدلي، يعني يكفي الرجوع إلى الفقيه الواحد الجامع للشرائط، التفت لهذه النقطة. كذا حينما يقول لك مثلا راجع الأطباء، إنسان مريض وكذا يقول له روح راجع الأطباء، روح المستشفى، يعني لازم تفتر على كل المستشفيات كل الأطباء والدكاترة في العالم، واحد صابته في الأنزة مثلا أو حمى أو ما أشبه، هذا إطلاق راجع الأطباء، إذا لأنها مقل جمع المحلى باللام، عموم بدلي إطلاق بدلي مو مهم. أو لما يقول راجع طبيبا حتى ما يرد الإشكال، راجع طبيبا وراجع الأطباء، يعني تفترى على كل الأطباء، هل هذا عقلائي أم أنه إطلاق بدلي يتحقق بإيجاد فرد من أفراد هذه الطبيعة؟ أنا طبيب، أنا طبيعة هذه ما هي، لها مصادق، لها أفراد عديدة في الخارج على لا. طبعا هذا مهم جدا، يعني في بحث أبواب عديدة من الفقه. فتارة الإطلاق مولانا يكون بدليا، وتارة يكون شنو استيعابيا شموليا، في مقبولة عمر بن حنظلة التي هم يستدل بها سيد الإمام على ولاة الفقيه وغير سيد الإمام طبعا. ينظران إلى رجل منكم، أو انظروا إلى رجل منكم، إلى رجل نكرة، أنا سيد ما أتعرضني بحلقة الثانية مبين اسم الجنس النكرة، علم الجنس، ماكو علم الجنس مثل أعلام شخصية زيد وعم، أكو شيء يسموه علم الجنس. ووضعوا شنو هو في أبيات بن مالك، هاي مال الألفية، وضعوا لعلم الجنس شنو أسماء، مثل أسامة للأسد، ثعالة للثعلب، نفس الكلام. ولهذا قلنا احنا اسم الجنس الذي أتعب السيد الشهيد نفسه الشريفة لتحقيق المطلب فيه، هذا ما عليه خصوصية، هو ما على رأس ريشة، اسم الجنس ما عليه خصوصية، لأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لللفظ، وإنما يستفاد الإطلاق من وين؟ مقدمات الحكمة. فما كفر، انظروا إلى رجل منكم بإطلاق ولا ما بإطلاق؟ بإطلاق. انظروا إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. زين. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، يعني في المفهوم لازمة له، للمفهوم شلون لازمة له؟ للتوضيح، الزوجية لازم ذاتي للأربعة، صح لو لا؟ فحين هذا كأنما أكو إشكال وأكو سؤال مستبطن في هذه العبارة. إذا قلت أمر ذاتي لازم ذاتي، الذاتي على عبارات وكلمات المشهور أن القطع الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، لا تنفك عنه لعدم جعل تأليفي وإلى آخره، مر علينا هذا البحث حجية القطع. فهنا كأنما سؤال، إذا كانت القابلية ذاتية فكيف تنفك، وكيف انفكت في قولك أعتق رقبة مؤمنة أو أكرم العالم العادل؟ صار تقييد الآن، راح يجي الجواب الآن. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، يعني شو القابلية؟ يعني صلاحية المفهوم للانطباق على جميع أفراده، هاي القابلية ذاتية، واللازم الذاتي، اللوازم الذاتية زوجية الأربعة، يمكن بعد تشيل الزوجية من الأربعة، لهذا لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا، حجية القطع. ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، هذا رد على السيد الخوي، القابلية لا، قلت أنا شرحت هذا، لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد كما هو مختار السيد الخوي، بل يكفي عدم اللحاظ. زين. الجواب على هذا السؤال أنه إذا كانت القابلية في المفهوم ذاتية، شلون تنفك في أعتق رقبة؟ فالجواب أن هذا التقييد لا يفكك بين اللازم والملزوم من خلال كتابة ولا بينها، وإنما ينعدم المعنى الأول، وبالتقييد يحدث معنى جديد. هذه بعد نظرية المعرفة الآن، صافان، هذا بحث فلسفي. المفهوم الأول المعنى الكلي رقبة إن عدم حينما جاء التقييد بمؤمنة على طريقة تعدد الدال والمدلول من دون مجازية في الاستعمال خلافا للمسوب المشهور. هنا الآن حينما يقول أعتق رقبة مؤمنة، أنت تقول قابلية الانطباق ذاتية في المفهوم، وكم فرق بين أعتق رقبتان؟ هذا مفهوم واسع، سريان وإطلاق فيه. هاي عبارة سريان ما استعملناها في بحث الشياع والشيوع والسريان في عبارات لا أكون في الكفاية وكلمات الشيخ المضافة، نفس المعنى. السريان والشياع والشيوع والإطلاق في اسم الجنس هل هو ذاتي جزء من المعنى الموضوع لا؟ أم السريان والإطلاق والشياع يستفاد من مقدمات الحكمة؟ مقدمات الحكمة. الآن لما تقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا في تقييد دائرة أضيق من أعتق رقبة، صح لو لا؟ زين، إذا كانت القابلية ذاتية في المفهوم اللي هو رقبة إنسان، الآن مين طبق على رقبة مؤمنة؟ بينما أنت تقول من شوية أنه شنو القابلية فيه هذا المفهوم ذاتية، أن يصلح لأن ينطبق على جميع أفراده، ينطبق على رقبة مؤمنة. فالجواب أن هذا ليس تفكيك بين اللازم الذاتي وملزومه، ولا يمكن أن تنفك عنه. والتقييد هذا الجواب لا يفكك بين هذا اللازم اللي هي القابلية للانطباق في المفهوم وملزومه اللي هو المعنى المفهوم، وإنما هذه مهمة ترى، هذا بحث فلسفي نظرية معرفة، وإنما يحدث التقييد. اكتب هذا التقييد لأنه ما حاط الفاعل، شنو اللي يحدث؟ التقييد يحدث أن يوجد مفهوما جديدا، صورة ذهنية جديدة، مفهوم جديد مباينا هذا المفهوم الجديد للمفهوم الأول اللي هو الرقبة، مجرد الرقبة، ذات الرقبة. لماذا؟ هذا ترى بحث فلسفي معمق، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، الماهيات، المفاهيم، ما مر علينا في ذات الحكمة، كل مفهوم يباين المفهوم الآخر، حتى بالنسبة للصفات الإلهية، صفة العلم مفهومان غير صفة القدرة، صفة القدرة غير صفة الحياة. ولهذا عز على الأشاعرة القول بعينية الصفات الذاتية للذات الأحدية. نقول كما قال في عقائد الإمام الشيخ المظفر، الصفات متكثرة مفهوما، متغايرة مفهوما، ولكنها واحدة عينا ومصداقا. لو لم يؤصل، وهذا ممتنع على أصالة الوجود، من ثمرات أصالة الوجود هذا، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت بين المفاهيم، أن الوجود هو الاتحاد هو الذي يربط بالمفاهيم. لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مسار كثرة أتت. الماهيات مسار الكثرة، الشكل المنصب جواري. فكل مفهوم يباين المفهوم الآخر. فمفهوم رقبة حبيبي غير مفهوم رقبة مؤمنة، هذا مفهوم ذاك مفهوم. نعم في عالم الخارج أكو شيء يسموه صدق وتصادق، وأن هذا أعم وهذا أخص، وعموم خصوص من واجه وعموم خصوص مطلق. نعم رقبة أعم مطلقا من رقبة مؤمنة، هذا خارجا ومصداقا لا تصورا وذهنا ومفهوما. فالمفاهيم في الذهن متباينة، بس الواحد يشتبه، هذا مثل اشتباه العرف العام الساذج بين المعلوم بالعرض اللي في الخارج وبين المعلوم بالذات. معلوم بالذات صورة علمية مجردة، المعلوم بالعرض نار محرقة. لاتحاد الماهية، الماهية ذهنا وعينا شيء واحد، يتوهم انه هذا، يقول انا دائما اشوف الكتاب قدامي، انت هاي صورة ذهنية، كتاب في الخارج شيء اخر. ولكن لمكان الاتحاد الماهوي الماهية محفوظة في كل الوجودين يقع اشتباه بينما بالذات ونعم العراض وأتوا به متشابها، كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن. يقول لك بحيث لو رأيته لقلت هذا هو فلان بعينه الذي كان في الدنيا، الآن هو في عالم جديد وفطور جديد ومرتبة من الوجود، عالم آخر. بس يقول هو بعينه الذي كان في الدنيا، لأن المفاهيم كلها، طبعا هو وليس هو، لأنه تطورات الوجود صار في نشأة جديدة الآن، لأن المفاهيم كلها، لأن النطفة هي الإنسان وليست هي الإنسان، نطفة على قمض غلين أنشأناه خلقا آخر، حركة جوهرية بعد ما نشوف بالفلسفة الآن. لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق، يعني في عالم الخارج، رقبة أعم مطلقا من رقبة مؤمنة، ولكن مفهوم رقبة مباين لمفهوم رقبة مؤمنة في الذهن. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية. شنو المفهوم الجديد؟ رقبة مؤمنة له قابلية ذاتية. إذن هذا مفهوم راح من زمان، هذه صورة بعد صورة، لتركبن طبقا عن طبق، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، ذيك صورة وراحت. شلون الآن لما يقول ملا صدر حركة جوهرية، انت تشوف صورة القمر على الماء ليلة 14 مثلا، يقول قبل 14 الماء يمشي عقواتهم تحرك، بس انت تشوف كأن الصورة ثابتة، وهي راح الصورة والصورة خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متجددة تصرف بأهلها حالا بعد حال. فهذا المفهوم الجديد وهو رقبة مؤمنة مفهوم جديد 100% مباين 100% لذلك المفهوم القديم وهو مفهوم رقبة. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول اللي هو مفهوم رقبة فقط. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه، هذا تعريض السيد خوي، مجرد عدم القيد أو التقييد فقط، مجرد عدم التقييد، مش لحاظ عدم زين. ما ناقش المحقق النائيني في البحث الخارج، قال وأما ما أفاده المحقق النائيني من أن التقابل تقابل عدم ملكة، هو يسلم أن الإطلاق عدم القيد، لكن عدم شنو هو في المورد القابل ملكة وعدم، مو عدم القيد مطلقا. السيد يقول له يكفي عدم القيد، ما يحتاج بعد فيما من شأنه أن يقيد. ففيه أن الإطلاق الثبوتي للماهية عالم اللحاظ، هذا من تقرات البحث مع السيد محمد هاشم الشهرودي، أن الإطلاق الثبوتي، كلامنا في الثبوتي لا الإثباتي، الإثباتي متفقون على أنه تقابل ملكة وعدم بلا خلاف، أن الإطلاق الثبوتي للماهية لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، أنه لازم تكون قابلة، هذا الشرط ما موجود، يكفي شنو هو عدم القيد. فإن سعة الماهية وانطباقها على تمام الأفراد أمر ذاتي لها، شرحناه من شوي، ما لم يثبت إضافة القيد في مقام اللحاظ. فإذا على هذا الأساس السيد بعدين هو يعلق يقول كأنه وقع خلط بين عالمي الثبوت والإثبات في كلام المحقق النائيني. فإذا استطاع السيد بهذه المباحثة العلمية أن يبطل مبنى السيد الخوئي في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، والصحيح أنه الإطلاق عدم القيد لا لحاظ عدم القيد، فحينئذ يكون التقابل من قبيل تقابل نقيضين سلب والإيجاب. ثم قال رحمه الله ماكو مطلب وبهذا الصدد. بس قبل ما أدخل بهذه العبارة هو في نقلات البحث نص سطر قايل نعم بالدقة العقلية يصنع مفهوما وحدانيا جديدا. هذه يصنع مفهوما وحدانيا جديدا إلا الآن قريناها أن المفاهيم متباينة ورقبة مؤمنة غير رقبة. مفهوما وحدانيا جديدا يعني مفهوم مستقل في عالم الذهن. ثم قال رحمه الله وبهذا الصدد يجب أن نميز تقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له. عبارة شوي مشوشة. يجب أن نميز بين الإطلاق الثبوتي والإثباتي. يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له. وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا اللي في بحث اعتبارات الماهية. أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي، أي عدم ذكر القيد. وراح يجي إن شاء الله في قرينة الحكمة مقدمات الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان لآخره، عدم ذكر القيد إثباتا يعني في انتفاء القيد في عالم الدلالة. الآن إطلاق إثباتي أن المتكلم لم يقيد في كلامه، قال أعتق رقبة. عدم ذكر القيد إثباتا يكشف عن عدم إرادته ثبوتا وجدا عند المتكلم. الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد الكاشف، هذا الكاشف عن دلالة بعد دلالة إطلاقية عن الإطلاق بقرينة الحكمة. إذن من وين نستفيد الإطلاق؟ مش أنه مدلول وضعي لله في اسم الجنس، وإنما دلالة تصديقية. أما إذا قلنا بأنه جزء من المعنى الموضوع لا منسوب للمشهور، يكون تكون الدلالة تصورية وضعية. وكم فرق بين الدلالة التصورية الوضعية والدلالة شنو تصديقية من ظهور حال المتكلم. عدم ذكر القيد الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة والتقييد المقابل له، فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، وهذا لا خلاف فيه بين المحققين وأساطير علم الأصول. فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد، يعني في المورد القابل للتقييد. هذا تقابل شنو بين المطلق والمقيد إثباتان، هذا يسمى بالإطلاق الإثباتي المستفاد من قرينة الحكمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.